السلام عليكم. في قصة حصلت في عام 2004 وتحديدا في العراق كركوك. انتم عارفين في بداية ظهور الدواعش هذول وتنظيم القاعدة كانت في تحركات بسيطة، يعني كانوا يتجمعون في بعض المناطق في العراق وكذلك في سوريا، يعني يحاولون ان يجهزون تنظيم. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، دمر عوائل. المهم في واحد من الشباب العراقي اسمه أنس، أنس يشتغل في سلك العسكري في كركوك. هذا الشاب أنس تقدم إلى فتاة ووافقوا أهلها على موضوع الزواج، واتفقوا كذلك على موضوع المهر والبيت وهالأمور هذه. لكن الرجل كانت حالته المادية صعبة جدا، فقال إن شاء الله الله يدبرها. المهم الرجل يعني محتار، يعني شو يسوي، شلون يدبر هالفلوس هذه. حاول إنه ياخذ له قرض، حاول إنه يتسلف، لكن حتى لو إنه يقترض من أحد شلون يرجع هالمبلغ هذا وهو راتبه يعني على حد حده. يوم الأيام أنس قاعد عند باب البيت متضايق وكذي، وقاعد يفكر ويحسب الفلوس اللي عنده كم تكفي وكم محتاج. ويمر عليه أحد الجيران، صديقهم عمر وكذا ويعرفونه. قال له مرحبا أنس، شلونك، شو الأخبار، هلا حياك الله تفضل. قال له والله أنا مستعجل بمشي، إيش فيك عسى ما شر قاعد برا وأشوفك، يعني تكلم نفسك. قال له والله يا أخوي أنا يعني متضايق شوي. قال إيش فيك عسى ما شر أقدر أساعدك بشيء. قال لا والله بس يا أخوي أنا موضوع الزواج وكذا هذا اللي مدوخني ومحتاج مبلغ، يعني المهر يبي مني والبيت يبي مني والعرس يبي، وأنا رجل يعني أحس أني كأني تورط، كأني استعجلت ورحت تقدمت على هالبنت هذه، لأني بصراحة أنا أحب هالبنت وكنت خايف انه يجي احد يخطبها او يتزوجها وانا ما ادري، فقلت على الاقل اتقدم وبعدين ادبر المبلغ، لكن هالموضوع هذا ورطني صراحة. قال ها تمام زين، انا ان شاء الله انا برجع عليك بعدين، يعني اشوف لك يعني ادور لك حل وكذا. قال جزاك الله خير. راح الرجل. بعدها فترة مر على أنس، طق عليه الباب، يا هلا أنس شونك، هلا حياك الله، هلا بالجار. قال له تمر علي الليلة البيت، أبيكم موضوع. قال خير إن شاء الله، في شيء؟ قال لا ما في إلا الخير، بس أبيك تجي يعني عندي لك حل حق موضوع الفلوس اللي أنت بيها. قال جد والله زاك الله خير. أو فعلا بالليل راح أنس بيت هالرجل هذا اللي هو جارهم. يوم دخل عنده في الديوان أو الديوانية لقى عنده شابين موجودين قاعدين داخل الديوانية، سلم عليهم أنس ما يعرفهم وقعد، وجاء جارهم هذا وقعدوا يتسولفون ويسلمون وش الأخبار ويتعرفون على بعض. شوي قال له جاره شوف يا أنس، أنا صراحة يعني تضايقت علشانك وقعدت أدور حل حق مشكلتك، والحل قدامك عند هالرجالين الموجودين. استغرب أنس، قال والله والنعم فيهم وكذا، شلون يعني ما فهمت. المهم كلمة واحد من هالقاعدين قال له شوف يا حبيبي، أنت مو عنصر من عناصر رجال الأمن؟ قال إيه نعم. قال حبيبي شوف، احنا بنعطيك فلوس ولا بالدولار. قال ما فهمت زين شلون يعني، ترى انا يعني لا ادام في مكان في خدمات علشان والله امشي لكم معاملات مثلا، انا نقطة تفتيش ترى بالشارع يعني. قال احنا عارفين وهذا اللي احنا نبيه. قالهم زين شنو اللي تبونه، فهمون يعني، انا حاضر ما عندي مشكلة. قال شوف حبيبي، نبيك تقتل كل رجل أمن، وكل ما تقتل واحد فيهم نعطيك على الرأس $1,000. انصدم أنس. تحسبون انصدم من يقتل زملائه؟ لا، انصدم من المبلغ. $1,000 على كل واحد؟ قال لي نعم، $1,000 على كل واحد. قال زين انتم شنو تستفيدون؟ قالوا يبا احنا القاعدة توهم على بدايتهم، وعلى كل واحد تقتله نعطيك $1,000، بس تبلغنا تقول لنا هذا اسمه فلان فلان الفلاني وانا قتلته، وتأكد لنا يعني ونعطيك 1,000. واشتغل انت رجل امن وما حد راح يشتبه فيك يعني. على طول أنس ما تردد، الرجل حالته تعبانة، يوم شاف الفلوس الله يلعن الفلوس، فعلا تدمر الواحد. يا جماعة كم شخصية شفتوها في حياتكم تم إغراءها بالفلوس وخضعت؟ سبحان الله، الفلوس هذه يعني هي نعمة سبحان الله، ولكن بلاء من رب العالمين. صعب الإنسان يقدر يقاوم الفلوس، لكن اللي قاومه جزاء عند رب العالمين. المهم أنس يوم قالوا له $1,000 على كل واحد، قال لهم أنا ما عندي مشكلة، وراح أنفذ لكم في أول واحد يعني علشان نبدأ واحد واحد. قالوا له أوكي. أنس يعرف واحد من أصدقائه، وهذا كان أول ضحية بالنسبة حق أنس. ليش؟ لأنه صديقة، وممكن ما حد راح يشتبه بأنس إنه قاتل هالصديق هذا. الشيء الثاني إن الولد يعني جسمه ضعيف ما يقدر يقاوم. الشيء الثالث إن هالصديق هذا يثق في أنس. أو فعلا قال له أبيك تمر علي البيت. قال له حاضر. بعد ما خلص الدوام أرد البيت أبدل ملابسي واجي عندك. قايل له تعال نسوي سهرة في البيت وحاط لك عشاء وكذا. وهذا صديق يعني، مو مستغرب أن أنس يعزم على البيت ولا شيء. المهم وفعلا الولد رجع لبيتهم، بدل ملابسه وركب عنده دراجة نارية ورايح إلى بيت أنس. وسبحان الله، ويمر على نقطة تفتيش الزام الثاني، يعني كذلك هذول زملاء لكن الزام الثاني ما هو ما يداوم معاهم بنفس الوقت يعني. شافوا هالولد هذا، يا هلا يا مرحبا شلونك شخبارك وين رايح بهالليل؟ قال والله خلص من دوام وبدلت بروح بيت صاحبنا أنس عازمني على العشاء. قالوا حياك الله. المهم راح عند أنس، ولا أنس مجهز هالأكل وهالمشروب وكذا، يحاول انه يخلي الولد يشرب علشان يعني يدوخ او ما يقدر يقاومه يعني. لكن الولد كان رافض انه يشرب. انس ما كان يبي يقتل هالولد هذا بشكل عنيف، يبي يشرب ويصير سكران ويذبح بهدوء يعني. لكن هالولد طالع اصلا ما يشرب. قال يا أنس أنا ما أشرب الخمور وكذا، عشاء زاك الله خير، غير هالشي أنا ما أبي سامحني. قال أوكي. هني حد أنس على استخدام السلاح. قال أنس انتظر شوي بس بجي بعد شوية أكل وجايك. قال يا أخوي كافي اللي جبته هذا، ليش كل هذا يعني؟ قال ما يخالف أنا مجهز أكل في المطبخ. ويدخل أنس المطبخ ويرجع مرة ثانية ومعاه سلاحه اللي هو مسدس، ويطلق النار على زميله، توفى على طول. بعد ما تأكد أن صديقه هذا مات، اتصل على أحد اللي اتفق معاهم علشان يعطونا الفلوس على كل شخص، وحضر فعلا وشاف جثة صديق أنس متوفي. قال له خلاص تمام، الحين نبيك تقتل واحد ثاني. قال لهم حاضر. عطوه $1,000 وقام أنس خذ صديقه ورماه في المجاري وسكر عليه الغطاء. طبعا كان حاط في باله أنه بعد ما يملي المجاري من الجثث أنه يغير المكان أو أنه يسكره في الإسمنت أو بطريقة محترفة علشان ما يبين، يعني حاط هالمجاري عنده هذا كقبر للجرائم اللي قاعد يرتكبها. لكن من اللي اقتله أنس؟ هذا شاب عنده أسرة وأبوه يحرص عليه لأن هذا أكبر عياله وينتظره كل ليلة يرجع البيت. الولد هذاك ما رجع البيت ذاك اليوم وقعد يتصل يدور وكذا. للأسف هذا الشخص الشاب ما بلغ أهله أنه رايح عند أنس، فهم مهم عارفين وين راح، لكن عارفين إذا خذ الدراجة النارية يعني بيروح أماكن قريبة، يعني أصدقاء أو شيء. يعني لما فقدوه يومين ثلاثة قام الأب هذا وراح حق مكان العمل اللي يشتغل فيه ولده، لقى ضابط ولقى أفراد وسألهم عن ولد، قالوا له أبد ولدك من ذاك اليوم يوم طلع من الزام ما رجع، يعني ما شفناه. فقالهم يا جماعة صار لي ثلاثة أيام أدور عليه، الله يخليكم شوفوا لي إياه وأنتم زملاء أو ربعه. فقال واحد ليش ما سألت أنس؟ قال منو أنس؟ قال أنا زميله ومعاه نفس الزام. قال أنا سألت كل العالم، يعني كل أصدقاء سألتهم. قالوا له لا يا عمي إحنا كنا في نقطة التفتيش ومر علينا ولدك وقال أنا رايح أسهر عند أنس. قال لهم جزاكم الله خير. راح الأب عند أنس قال له يا أنس ما شفت ولدي وزميلك وكذا؟ قال لا أبدا أبدا ما شفته. قال أبد كان معاي في الزام وبعد ما طلعنا كل واحد راح البيت وبعدها ما شفته يعني. قالت متأكد أنت؟ قال إيه متأكد. الأب هني شك في أنس إنه شلون يقول أنا ما شفته، ومركز اللي هو نقطة التفتيش يقولون إحنا شفنا الولد بالليل في نقطة التفتيش وقال أنا رايح أزور بيت أنس. راح بلغ رجال الأمن اللي ماسكين قضية اختفاء ولده وبلغ الضابط في الموضوع. لما تأكد من العناصر اللي شافوا الشاب هذا في نقطة التفتيش وأكد لهم أنه رايح بيت أنس ألقوا القبض على أنس، وبالتحقيق معاه أنس أنكر كل التهم. فجابوا أبو الولد يواجه أنس. يا جماعة سبحان الله الدم ما يضيع، والبريء لازم ياخذ حقه، والمجرم لابد انه يسقط في النهاية. يوم جابوا ابو الولد اللي اختفى العسكري هذا وخلوه يواجه انس، قاعد يسأله يقول له يا ولدي الله يخليك قول لي وين ولدي، زارك بالليل وربعه شايفينه من نقطة تفتيش وانت تقول انا ما شفته. أنس يقول له يا عمي صدقني أنا ما شفته. أثناء الكلام والتحقيق مع أنس، الأبو شاف أنس لابس تكرمون الجزمة أو الجوتي أو الحذاء اللي لابس أنس، انصدم. قال له هذا حذاء ولدي. قالوا له شلون يعني؟ قال هذه الجزمة أنا شاريها حق ولدي وهذه من الماركة الفلانية. والشيء الثاني يعني ممكن تقولون إنه الجزم تتشابه يعني، صحيح. يقول ولدي أول ما شريته له أصلا ما صار له يومين قبل لا يختفي، لكن فيها أثر لأن ولدي عنده دراجة نارية، ومرة من المرات أول ما لبس هالجوتي هذا تكرمون طاح من الدراجة وصار فيه نفس العلامة أو الشلخ في هالجوتي. وأنا أصلا عاتبته قلت له حرام عليك هذا توني شاريه وماركة وغالي على طول كذي يعني خربته. قال يا يبا ما يخالف. فأنا متأكد أن هذه الجزمة اللي لابسها أنس هي جزمة ولدي. بالفعل هني انهار أنس، ما توقع أنه ينكشف على جزمة. الغبي طلع ماخذ جزمة الولد قبل الله يرميه في المجاري واعترف بالقصة بالكامل. ليش قتلته؟ شنو بينك وبينه؟ قال والله أبد ما بيني وبينه أي شيء، صديقي وأحبه، لكن أنا رجال محتاج. وضحكوا علي هذول القاعدة وقالوا لي كل ما تقتل واحد نعطيك $1,000. وهني تم الحكم على أنس بالإعدام، وتم تنفيذ حكم الإعدام في أنس في عام 2005. البشر تختلف. في صديق ممكن يضحي بنفسه علشان صديقه، وفي صديق ممكن يبيع صديقة بدولارات. هذه نهاية سالفتنا، واللي عنده أي قصة يحب يشاركنا فيها يراسلني على الإيميل موجود أسفل الفيديو، ولا تنسون الله لا يهينكم الاشتراك في هالقناة هذه وكذلك قناتكم الثانية المترجمة. اللي ينتظر قصص جديدة ترى موجود قصص ما هي موجودة فيها القناة، أنا حاطها لكم في القناة المترجمة علشان أخوانا من الصم والبكم يقدرون يستمتعون في هالقصص هذه ويأخذون منها العبرة والعظة. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.